إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن هيأ لنا فرصا ومواسم للطاعات ترفع فيها الدرجات وتضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتتنزل فيها البركات والرحمات وتكثر فيها الخيرات، ويسارع فيها للأخذ بأسباب النجاة ودخول الجنات. فعلينا أيها المؤمنون بالمسارعة والمبادرة إلى الخيرات، استجابة لأمر رب الأرض والسماوات، فاستبقوا الخيرات، وعملاً بوصية خير البريات صلى الله عليه، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها المسلمون، إن أيام عشر ذي الحجة الأول أيام فاضلة وأيام معظمة وأيام جليلة وأيام مباركة، إذ تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الخطايا والسيئات، بل هي أجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها. وقد نص جمع عديد من العلماء على أنها أفضل من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. وسئل مسروق بن الأجدع عن قول الله سبحانه وتعالى: وليال عشر، فقال: هي أفضل أيام السنة. وقد نوه الله عز وجل في كتابه بشأن هذه العشر وأنها أيام ذكر له سبحانه وتعالى، فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه: في أيام معلومات أيام العشر. وقال الله مقسمًا بالعشر: والفجر وليالٍ عشر. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى، لاجتماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. عباد الله، إن شهر ذي الحجة الذي هل علينا في هذا اليوم المبارك لمن الأشهر الأربعة الحرم التي قال الله جل وعلا في تعظيمها وإثبات حرمتها: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم فاحذروا. فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر المباركة بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والتسبب بالفتن والتحريش بين الناس والغش والكذب والغيبة والبهتان والنميمة والحسد والغل والحقد والتباغض والنظر إلى المحرمات والتكالب على الشهوات والانغماس في الملذات، فإن الله جل وعلا قد زجركم ونهاكم عن ذلك كله في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولأن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل، وأيام العشر زمانها أفضل أزمنة السنة. وقد ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. فاتقوا الله في هذه العشر المباركة من جهة الحسنات بإكثارها، ومن جهة السيئات بتركها، فإنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجر، سريعة الرحيل. من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. وقد كان السلف الصالح يجتهدون بالطاعات فيها كثيرا، فقد ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله: كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. أيها الموحدون، أعلى النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه العشر فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دل هذا الحديث على أولاً عظم شأن أيام العشر عند الله سبحانه وتعالى، وكبير فضلها، وجزيل ثوابها، وأن أجور الفرائض والنوافل تضاعف فيها أكثر من باقي السنة. ثانياً، أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في أيام العشر أحب إليه سبحانه وتعالى من التقرب في سائر أيام السنة، ولا يستثنى من ذلك إلا أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل مجاهداً في سبيل الله بنفسه وماله ثم لا يرجع منها بشيء. فهذا النوع من الجهاد هو الذي يفضل على باقي الأعمال الصالحة في العشر. أما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها، بدلالة عموم هذا الحديث والاستثناء فيه. ثالثاً، الإكثار من الأعمال الصالحة في أيام العشر والاهتمام بها، لأن العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه كل عمل صالح واجب أو مستحب. وفي هذه العشر العظيمة المباركة يكون الحج الذي هو أحد أركان الإسلام وأصوله العظام. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثانيا، في هذه العشر يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ إنه يوم الركن الأكبر لحج الحجاج، يوم تكفير السيئات والعتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وصيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكيف لا، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، فنزل فيه على نبينا وهو على عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه العشر أيضا يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر ويوم عيد الأضحى. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وسمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأن معظم وأهم مناسك الحج تكون في ليلته ويومه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج. في هذه العشر يكون صلاة العيد، عيد الأضحى، والتي هي من أعظم شعائر الإسلام، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها هو وأصحابه والمسلمون من بعده وبعد زمنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يشهدنها صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه العشر نسك الأضحية والهدي، حيث يبدأ وقت التقرب إلى الله بالذبح لها من ضحى اليوم العاشر في هذه الأيام المباركة. في هذه الأيام تكبير الله عز وجل وتوحيده وحمده، فشعار المؤمنين في هذه العشر هو: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويشرع للعبد أن يأتي بهن من غروب الليلة الأولى من عشر ذي الحجة حتى آخر يوم من أيام التشريق تكبيراً مطلقاً. فإذا كان يوم عرفة بعد صلاة الفجر شرع التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبات، ويستمر ذلك إلى عصر يوم التشريق الأخير وهو الثالث عشر. إن هؤلاء الكلمات: الله أكبر ولا إله إلا الله ولله الحمد، من أحب الكلام إلى الله عز وجل، وما طلعت الشمس على شيء من الكلام أحب إلى الله عز وجل وأفضل منهن. إن هذا يستدعي من العبد منا أن يحرص على امتثال هذه السنة من التكبير والحمد والتهليل في هذه الأيام المباركة. وهذا عمل الصحابة والتابعين، فصح أن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فإن مما يجدر بالعبد المسلم وينبغي له ويتأكد عليه في هذه الأيام الفاضلة المعظمة المباركة، أيام عشر ذي الحجة الأول، أن يحرص حرصاً شديداً على نفسه وعلى أهل بيته ومن حوله من آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوان وأخوات وزوجات، أن يكونوا من المكثرين فيها من الأعمال الصالحات المسارعين إليها والمسابقين فيها، فيذكرهم بفضلها ويرغبهم بالاجتهاد فيها ويعينهم على ذلك ويكون قدوة لهم في الجد والاجتهاد فيها. ولنحذر جميعا أن يثبطنا الشيطان فنكون من المتكاسلين فيها، الذين لا يغتنمون الفرص ولا يهتمون بالأيام الفاضلة والمواسم المعظمة، فإن أيام العشر أيام قليلة ولكنها عظيمة الأجر سريعة الرحيل، وقد كان السلف الصالح يجتهدون فيها اجتهادا شديدا. فماذا نريد بعد هذا الفضل وهذا الترغيب وهذا الأجر الكبير؟ ألا فاتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركة، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وتزودوا فيها كثيرا من الطاعات، واعمروا ليلها ونهارها بالقربات، وكونوا فيها من السابقين المسرعين إلى الخيرات حتى تنالوا الخير والسعادة والراحة في حياتكم الدنيا وفي قبوركم ويوم عرضكم على ربكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من جملة العبادات التي يجدر أن يهتم بها المسلم في هذه العشر اهتماما شديدا ويتزود منها تزودا عظيما، أولا صيام الأيام التسعة الأولى من هذه العشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والعمل الصالح المذكور في هذا الحديث عام، فيدخل فيه الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها وآكدها وأعظمها أجرا وأكثرها إبعادا عن المعاصي وأشدها جلبا لخشوع القلب ورقة الطبع وحسن الأخلاق وانشراح الصدر، ويدفع صاحبه للمزيد من الصالحات. وإلى سنية صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة ذهب الأئمة الأربعة وأهل الحديث والظاهرية وغيرهم من أهل العلم استدلالاً بهذا الحديث النبوي واستنباطاً منه. وأفضل يوم يصام لغير الحجاج من هذه التسعة أيام وأكثرها أجراً يوم عرفة، وهو اليوم التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما الحاج فالأفضل في حقه عند أكثر العلماء ترك صوم يوم عرفة حتى يتقوى على أعمال الحج، لأن ترك صيامه في الحج هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قالت ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. من هذه الأعمال المباركة الإكثار من تلاوة القرآن، ومن قوي على ختمه في هذه العشر مرة فأكثر فقد أسدى إلى نفسه خيراً كثيراً. كذلك يجب علينا أيها الأحبة الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة المسلمين وتفريج كربهم. كذلك يجب علينا المحافظة على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة، والحرص على النوافل كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر. يجب علينا أيضاً أن نكثر من ذكر الله تعالى ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره في سائر الأوقات. يجب علينا الاهتمام ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وترك أذية الناس. يجب علينا التفقه في الدين والاهتمام بالعلم الشرعي حفظاً وتعلماً ودعوةً، لا سيما أحكام هذه العشر وأحكام العيد وأحكام الأضحية وأحكام الحج لمن أراد الحج. عباد الله، إن من أعظم شعائر الإسلام في أيام العشر ذبح الأضاحي، لأنها النسك العام الذي يظهره المسلمون في جميع البلدان، والأحاديث النبوية في مشروعية الأضحية مستفيضة ومشتهرة، وثبت بالقول والفعل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واعلموا أنه إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى تذبح أضحيته، وإن أمسك عن الأخذ معه جميع أهل بيته صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً فهو السنة عند أكثر الفقهاء، لأنهم داخلون معه في الأضحية، فأخذوا نفس حكمه، بل ويقال لهم جميعاً مضحونا شرعاً ولغةً وعرفاً. ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من هذه المذكورات من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، سواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومن نوى الأضحية متأخرا كمن ينويها مثلا في اليوم الخامس أو الثامن من ذي الحجة مثلا، فوقت إمساكه عن الأخذ من شعره وجلده وأظفاره يبدأ من حين حصلت له هذه النية. فإن أخذ مريد الأضحية من شعره أو أظفاره أو جلده شيئاً فقد أساء وخالف السنة، ويستغفر الله، ولا فدية عليه باتفاق العلماء. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة في أولها وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ألا يدع لنا ذنباً إلا غفره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.